الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن بعد. وقفنا في الدرس السابق من منظومة الحائية عند قول الناظم رحمه الله: ولا تكفرن أهل الصلاة ولا تكفرن. نعم، ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصونا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. نعم، هذا البيت في الرد على الخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة. فإن من أصول الخوارج تكفير مرتكب الكبيرة، لهم أصول، أهم أصولهم ثلاثة: الخروج على ولاة الأمور واستباحة دماء المسلمين، والثالث تكفير المسلمين. فعندهم كل مسلم إذا وقع في كبيرة من الكبائر فإنه كافر، سواء كان استحلها أو لم يستحلها. و قريب منهم المعتزلة. المعتزلة قالوا أنه في الدنيا لا نقول عنه كافر ولا مسلم، هو في منزلة بين منزلتين، خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر. قال: وإن مات فهو في الآخرة حكم الكفار في نار جهنم. وأما أهل السنة والجماعة فقالوا بأنه إذا فعل الكبيرة فهذا ليس كافر حتى وإن مات عليها، إلا إذا استحلها، إذا قال الزنا حلال أو قال شرب الخمر حلال أو قال الربا حلال، هذا استحل ما حرم الله. ذاك قال الطحاوي رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، يعني الكبائر رحمة الله عليه، يعني من كبائر الذنوب، قال ما نكفره ما لم يستحله. ف يبين رحمه الله في هذا البيت يقول: ولا تكفرن أهل الصلاة ما دام أنهم يصلون وإن عصوا، يعني وقعوا في كبائر الذنوب التي دون الشرك، التي دون الشرك، فكلهم يعصي وذو العرش يغفر سبحانه وتعالى. نعم. ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يرضي ويفضح. نعم، يعني لا تعتقد رأي الخوارج في هذا الباب. وسموا الخوارج من الخروج لأنهم خرجوا على عثمان بن عفان رحمه الله، وقاتلوا الصحابة، قاتلوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وقاتلهم علي في صفين وفي غيره من المواضع. نعم. ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمرح. نعم، وإذا يقول ولا تكو، يعني ولا تكون، قلنا بأن أصل الكلمة ولا تكون، لكن لأنه فيه نهي واجتمع ساكنان الواو والنون أسقط الواو لالتقاء الساكنين فأصبح إيش؟ ولا تكن. لكن ولا تكن ثقيلة على اللسان، أسقطت إيش؟ النون تخفيفا فأصبحت ولا تكن. فقال: ولا تكن مرجيا. الإرجاء هو التأخير، أي أنهم كانوا يؤخرون الأعمال، يقولون أن الإنسان يكفي قول لا إله إلا الله ولا يضر إيش مع الإيمان ذنب، كما لا ينفع مع الكفر معصية، عفوا طاعة، كما لا ينفع مع الكفر طاعة. فعندهم هذه قاعدة أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، لو ترك الصلاة لو ما فعل فكل هذا عندهم إيش؟ لا يضر. فالمرجئة ما يرون الأعمال، ما يرون الأعمال. وأهل السنة يقولون لا إيمان إلا بعمل، هذا متواتر عن أئمة السنة، لا إيمان إلا بعمل. وقد رد عليهم الإمام الأجري في كتاب الشريعة وبيّن أكثر من 50 آية في كتاب الله قرن ربنا سبحانه وتعالى فيها الإيمان مع العمل مع الجزاء، أن الذين آمنوا هذا إيمان، وعملوا الصالحات هذا عمل، كانت جنات الفردوس نزلا هذا الجزاء، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم حسن مآب، والعصر أن الإنسان الذي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحة وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أين الجزاء؟ أنهم ليسوا من الخسارة. فذكر أكثر من 50 آية رحمه الله أنه جاء الإيمان معه العمل، لم يأتي فقط الإيمان مجرد عن العمل، وتواتر عن أئمة أهل السنة كما في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد قالوا لا إيمان إلا بعمل، فقالوا ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، مرجي لعاب في دينه ما يرى الأعمال، قال ألا إنما المرجي في الدين يلعب، يعني يلعب في دينه ما يرى صلاة ولا يرى غير ذلك من الأعمال. نعم. وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح. نعم. هنا في مسألة الإيمان انتقر رحمة الله عليه مسألة الإيمان وبين عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان، والإيمان عند أهل السنة والجماعة هو قول اللسان واعتقاد القلب وعمل الجوارح، قول باللسان واعتقاد بالجنان قالوا وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، دل على هذا الكتاب والسنة. قال عليه الصلاة والسلام الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله الله هذه الكلمة، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق هذا العمل، والحياة شعب من الإيمان هذا إيش الاعتقاد، ويزيد وينقص، يزيد في الطاعات وينقص في المعاصي والذنوب. هذا هو عقيدة أهل السنة في باب الإيمان، وأن الناس يتفاضلون في الإيمان ليسوا في مستوى واحد. المرجئة يقولون الناس كلهم في الإيمان سواء، إيماني كإيمان أبي بكر كإيمان عمر سواء يقولون. قال أحد السلف كما في عقد السلف لأبي عثمان أن يصابوني أصابوني، قال والله أني لا أستحي أن أقول إيماني كإيمان أحمد بن حنبل، وهؤلاء يقولون إيماننا كإيمان أبي بكر وعمر. فالشاهد أن الناس يتفاضلون في الإيمان ليسوا كلهم سواء، فهم عندهم الإيمان واحد لا يزيد ولا ينقص وأهله فيه سواء، هذا قول المرجئة. فهنا رحمة الله عليه أراد إيش الرد على المرجئة، يبين أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم. وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح، على قول النبي يعني حديث شعب الإيمان. نعم. وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح. ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح. نعم. هذه قاعدة، هذه قاعدة، قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالإنسان لا يقدم قول أي أحد كان من كان على قول النبي عليه الصلاة والسلام، هذا إذا كان المسألة فيها دليل، لأن القاعدة عند أهل العلم يقولون لا اجتهاد مع وجود النص، إذا وجد النص لا اجتهاد خلاص يبطل الاجتهاد. القاعدة المشهورة التي ذكر السيوطي في الأشباه والنظائر أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، هذا إذا كان ليس هناك نص يجتهد فلان ويجتهد آخر كل له قوله، تجد هذا قول الشافعي هذا قول أحمد كل له قوله، إذا ما خالف النص ليس هناك نص أو في نص لكن كل فهمه على حسب فهمه، أما إذا وجد النص يرد قول كائنا من كان. لكن لما عمار بن ياسر عن الله أصابته جنابة وتمرق في الصعيد كما تمرق الدابة كما في الصحيحين، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم هو اجتهد ظن أن هذا هو التيمم، فقال يا عمار إنما كان يكفيك أن تقول هكذا، وضرب يش بيده الأرض ضربة واحدة ومسح وجهه وكفيه، هنا اجتهاده أن تغض فيش بفعل النبي عليه الصلاة والسلام وقوله. فشاهد أنه الاجتهاد لأي أحد كان مكان مهما بلغت مرتبته من العلم والفضل مع قول النبي عليه الصلاة والسلام، وكلام أمة الهدى كثير في هذا، يقول الشافعي إذا رأيتم كلامي يخالف النص فاعرفوا أن عقلي ذهب، ويقول أبو حنيفة إذا خالفت نص النبي صلى الله عليه وسلم أضرب بقولي عرض الحائط، يقول إمام أحمد لا تأخذ بقول سفيان ولا الأوزاعي إنما خوذوا من حيث ما أخذوا يعني من قول النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح. نعم. أزكى وأشرح للصدر، متى يؤخذ آراء الرجال؟ من باب الاستئناس ليس من باب الاستدلال، الاستدلال بالكتاب والسنة، لكن باب إيش؟ الاستئناس، تقول هذه المسألة حرام للدليل الفلاني وبه قال أحمد والشافعي وهكذا، تستأنس إيش بأقوال أئمة الهدى والنور فقط استئناسا، لأن الأئمة يستدل لأقوالهم ما يستدل إيش بهم رحمهم الله. نعم. ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدحوا. نعم، لا تكن من هؤلاء الذين يقدحون في أئمة الحديث، في أحمد بن حنبل أو في البخاري أو في شعبة أو في عبد الرحمن بن مهدي أو غير من أئمة أهل الحديث، لأن هؤلاء هم الذين نقلوا لنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام ودونوا في الكتب، هناك من صنف في الصحاح، هناك من صنف في المسانيد، هناك من صنف في السنن، فلهم فضل علينا، فأهل الحديث يمدحون ولا يذمون رحمهم الله. نعم. إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. نعم، يعني إذا اعتقدت يا صاحبي هذه العقيدة التي ذكرت لك في هذه الأبيات الموجزة فأنت على خير، تبيت على خير وتصبح على خير، لأنك اعتقدت ما كان عليه أئمة السلف أئمة الهدى والنور. إلى هنا انتهت الحقيقة بإذن الله، الأسبوع القادم سوف نبدأ في أصول السنة لأحمد بن حنبل. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.